بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: يا بني إسرائيل أولاد يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي على آبائكم، من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتظليل الغمام وغير ذلك، بأن تشكروها بطاعتي، وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. أوفي بعهدكم الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة، وإياي فارهبون، خافوني في ترك الوفاء به دون غيري، وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة، ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم، ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عرضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها، خوف وفاة ما تأخذونه من سفلتكم. خوف فواتي. وإياي خوف فواتي. أحسن الله إليكم شيخنا، أي لا تكتموها خوف فواتي ما تأخذونه من سفلتكم. وإياي فاتقون، خافوني في ذلك دون غيري. ولا تلبسوا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه. ولا تكتموا الحق نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه الحق. أنه حق. نعم. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر سبحانه تعالى خطاب المكلفين عموما في أول السورة، ثم شرع بمبدأ خلق آدم وقصته مع إبليس، وثلث بذكر بني إسرائيل سواء كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم أو قبله، وما يتعلق بهم من هنا إلى سيقول السفهاء، الآية رقم 142. فعدد عليهم نعما عشرة وقبائح عشرة وانتقامات عشرة. والحكمة في ذكر بني إسرائيل الذين تقدموا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنهم لم يخاطبوا بالإيمان برسول الله. ما الحكمة؟ يعني أن من كان في زمنه صلى الله عليه وسلم يدعي أنه على قدمهم وأنه متبع لهم وأن أصولهم كانوا على شيء فلذلك تبعوهم، فبين سبحانه النعم التي أنعم بها على أصولهم وأنهم قابلوها بالقبائح. وخصص الخطاب في هذه السورة فقط لبني إسرائيل، لأن السورة مدنية وأكثر أهل المدينة في ذلك العصر كان من اليهود وهم أصحاب الكتاب، فإذا أسلموا وانقادوا وانقاد جميع أتباعهم، فلذلك توجه الخطاب لهم. بني إسرائيل، بني أصلا هناك هذا منادى مضافة منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، أصل بنين، يا بنين، هناك حذف النون للإضافة، وبنين ملحق بجمع المذكر السالم لعدم كونه صفة أو علامة، فلأجل هذا ملحق بجمع المذكر السالم. إسرائيل، هذه الكلمة ممنوع صرفها، ليش؟ للعجمة والعلمية. أصله إسر بمعنى عبد في لغتهم، إل بمعنى الله، يعني عبد الله. يا بني إسرائيل، يعني يا أبناء يعقوب، يعني يا أولاد يعقوب، إن الله أمرهم بذكر نعمته، قل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. السائل أسأل إن النعمة كانت على آبائهم. فالشيخ يقول أي على آبائكم، العبارة على حذف المضاف، أنعمت على آبائكم، فإن نعمة الآباء نعمة على الأولاد. ما تلك النعم؟ كثيرة، من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك كالمن والسلوى وتفجير 12 يعني عين من الحجر وأمور كثيرة سيأتي إن شاء الله. ثم الشيخ يقول بأن تشكروها بطاعتي، هذا با يتعلق بأذكروا، أذكروا بأن تشكروها بطاعتي، لأن السائل يسأل أن بني إسرائيل يذكرون تلك النعمة دائما، فما معنى أذكروا نعمتي؟ فالشيخ يقول بأن تشكروها بطاعتي، ليس المراد الذكر باللسان فقط، بأن تشكروها بطاعتي، ومن طاعة الله الإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم. والشكر لا يخفى عليكم، شكر باللسان كما يقول الشكر لله القائل في مقابل النعمة، يعني الشكر مورد الشكر عام، اللسان والجنان والجوارح، ومتعلق الشكر خاص فقط النعمة. الشكر باللسان بأن يقول الإنسان الشكر لله والحمد لله. وما هو الشكر بالجنان؟ من يعرف منكم هذا فليبين حتى لا تنسوا بعد هذا. نعم، الشكر بالجنان ما هو؟ الشكر بالجنان، بالجنان شيخنا، إيه بالقلب، بالجوارح. نعم بالجنان. الشكر باللسان، بالجوارح. نعم نعم، الشكر باللسان الشكر لله والحمد لله، والشكر بالجنان ما هو؟ من يجيب منكم؟ شكر الجوارح. تفضل تفضل. نعم، اعتقاد شيخ أنها من عند الله عز وجل. قريب. وجواب آخر ما عندكم؟ الشكر بالجنان تصور النعمة من المنعم لا من غيره. يا رب أنت أعطيتني هذه النعم من صحة وفراغ ورزق وكذا وكذا إلى آخر النعم، تصور النعمة من المنعم لا من غير المنعم، هذا هو الشكر بالجنان بالقلب. أما الشكر بالجوارح استخدام النعمة في طاعة المنعم، بأن تستخدم النعمة في طاعة منعم، هذا هو الشكر بالجوارح. الشيخ يقول بأن تشكروها تلك النعمة، كيف؟ بطاعتي، ومن طاعة رب العالمين الإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم. الله يقول ثم أمرهم بأمر آخر، أذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي، وأوفوا بعهدي. شيخ فسر العهد بش بالصفة، لأن الصفة توضح الموصوفة، أي بعهد الذي عهدته إليكم في التوراة والإنجيل. ما هذا؟ من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر تلك العهد في آية أخرى مثلا من المائدة، في قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا هو العهد الذي عهد الله إليهم، وقالوا أوفي بعهدكم. ثم فسر العهد وضح بالصفة الذي عهدته إليكم، كما في الآية من الثواب على هذا الوفاء بدخول الجنة. ثم الله أمرهم بالخوف منه لأنهم كانوا يخافون من الإيمان. بماذا؟ خوف فوات ما يأخذون من سفلتهم وعامتهم. لأجل هذا الله يقول وإياي فارهبون، أي خافوني في ترك الوفاء به بالعهد، يعني دون غيري. هناك أخذ الحصر من ماذا؟ من تقديم المعمول وهو إياي، وإياي فارهبون. كيف؟ فإياي هناك معمول لفعل محذوف يفسره قول فارهبون. كيف؟ الآن فارهبوني، فارهبوني فعل الأمر فارهبوا، النون للوقاية أي تقي آخر الفعل عن الكسرة، وياء المتكلم بعد النون لكن حذفت الياء للفاصلة، لفاصلة الآية تخفيفا يعني. فهنا إياي أينما يعملها فارهبون، الواو فاعل، ياء المتكلم مفعول به فارهبوني مع الياء يعني. وإياي أين عامل إياي؟ محذوف من باب الاشتغال، يعني الفعل بعد إياي مشغول بياء المتكلم مثل إياي لكن متصل بالفعل. الآن إياي صار إيش؟ معمولا، معمولا لماذا؟ معمولا لفعل مقدر ارهبوا إياي فارهبون هكذا. فهناك أخذ الشيخ يقول دون غيري، أي هذا يفيد الحصرة، فهذا في قوة التكرار الفعل مرتين، يعني إياي ارهبوا فارهبوني، المسند كرر مرتين وفيه تقديم المفعول على الفعل المحذوف كذلك. فهذا هناك الحصر، الشيخ يقول خافوني في ترك الوفاء به دون غيري، هذا كلمة دون غيري يشير إلى الحصر، يشير إلى الحصر أن هناك حصر موجود في تقديم المعمول على عامله المحذوف، هذا من باب الاشتغال تقريبا يعني، لأن الفعل بعد إياي مشغول بضمير المتكلم. ثم أمرهم الله بأمر آخر وآمنوا، من عطف المسبب على السبب، اذكروا، أوفوا، آمنوا. بماذا؟ بما أنزلته. فهناك ماء الموصولية الشيخ بيّنه بمن البيانية، من القرآن، بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم، مصدقا حال من ماذا؟ من العائد المحذوف. أين ذلك العائد؟ ماء موصولية، أنزلت فعل مع فاعله صلة الموصول، أين العائد في الموصول؟ المفعول المحذوف، بما أنزلته مصدقا، فمصدقا حال من تلك من ذلك العائد المحذوف. لما معكم، كذلك الشيخ بين ما بمن البيانية، من التوراة بموافقته له. إذن آمنوا من عطف المسبب على السبب. كيف؟ في التوحيد والنبوة، فإن التوراة والقرآن، فهمتم؟ موافقان بماذا؟ في التوحيد والنبوة والبحث في جميع كتب الله على أنبيائه، التوحيد والنبوة والبعث والمعاد. ثم الله نهاهم عن شيء، ولا تكونوا أول كافر به، هذا نهي، ولا تكونوا يا أيها اليهود أول كافر به. شيخ فسر من أهل الكتاب، شيخ في ظنه دفع به ما يقال، ما هو؟ إن أول من كفر به مشرك العرب بمكة قبل كفر اليهود به بالمدينة، فكيف جعلوا أول من كفر به؟ فالشيخ يقول من أهل الكتاب، ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب. ثم شيخ بين علة إيش للنهي، ما هي علة النهي؟ لأن خلفكم تبع لكم يا يهود، ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا تعليل للنهي، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. ثم نهاهم عن نهي معروف بين اليهود في ذلك العصر، وهم كانوا يأخذون من سفلتهم شيئا معلوما من زروعهم ونقودهم، فهم كانوا يخافون إن بينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن الناس به يفوتهم ذلك المال الذي يأخذونه من سفلتهم. فالله أخبر ونهاهم عن هذا العمل فقال ولا تشتروا بآياتي. الشيخ فسر تشتروا بتستبدلوا، فسر الشراء هنا بذلك لتعذر حقيقته ها هنا، ليس هناك الاشتراء حقيقة موجود، فإن الباء في بآياتي مثلا تدخل على الثمن وهناك دخل على السلعة، فالشراء عند الشيخ مجاز عن الاستبدال، إما باستعمال المقيد في المطلق أو تشبيه الاستبدال المذكور في كونه مرغوبا فيه بالبيع والشراء، ولكن نحن نقول هذا أسلوب العربي يستعمل هكذا، أهل اللسان يعرفون هذا. ولا تشتروا أي تستبدلوا بآياتي، فآيات جمع آية، وفي مفهوم الآية ما المراد؟ الشيخ فسر الآية بصفتها قال التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا أي عوضا يسيرا من الدنيا، يعني كما كانوا يأخذون في كل عام شيئا معلوم من سفلتهم. ثم الشيخ يقول أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم، يعني عامتكم، يعني قصد الشيخ هناك بالاستبدال قصدهم أي كتمان صفة النبي حتى لا يؤمنوا، حتى الناس لا يؤمنوا بالنبي ويفوت عن هؤلاء الأحبار ذلك المال، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذون من سفلتكم. سفل جمع السفيل بمعنى عامة، يعني من عامتكم. ثم الله يقول وإيايا فاتقون، فالتقوى هو المهم. كيف؟ كذلك هناك كما مر فيما سبق إيايا مفعول به لفعل مقدر يفسره فاتقون، وإيايا اتقوا فاتقوني. ثم شو انظر خافوني في ذلك دون غيري، شيخ يذكر كلمة حصر دون غيري، لأن التقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والتخصيص، وهناك هذا من باب الاشتغال قريب أيضا. فإياي مفعول به لفعل محذوف يفسره فعل المذكور، وحذف نون فاتقوني يا المتكلم محذوف من هناك، لأن نون الوقاية دخلت كي تقي آخر الفعل عن الكسرة التي تناسب تلك الياء، والياء حذفت لأجل فاصلة. وإياي فاتقوني أي خافوني في ذلك دون غيري. إذن ثم نهاهم عن شيء آخر، وكانوا عندهم تلبيس الحق بالباطل، ليس في وحدة النبي صلى الله عليه وسلم بل في جميع الأشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة عندهم كانوا يلبسون على عامتهم، عندهم فتاوى بما عندهم يعني بما يريدون من تحريف كتابهم. ونهى الله عن هذا ولا تلبسوا تخلطوا إيش معنى؟ أشار به إلى اللبس بالفتح، مصدر لبس بفتح الباء، لا تلبسوا لا تخلطوا بفتح الباء لبس أي خلط، ليس من باب لبس كتعب مثلا من لبس الثوب، ليس من هذا الباب، بل من باب إيش؟ لبس، تلبسوا من باب لبس ليس من باب لبس كتعب مثلا. ولا تلبسوا لا تخلطوا الحق الذي ثم بين الحق بالصفة حتى يوضح الذي أنزلت عليكم بالباطل. ما هذا الباطل؟ فسر الشيخ بالصفة إذن الذي تفترونه أو تغيرونه في نسخة أخرى. ثم الله نهاهم ولا تكتموا الحق، هناك ما فسره بالصفة لأنه قد فسر فيما سبق وجاء بالبدل أو عطف بيان نعت محمد ولا تكتم الحق أي نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه حق نبي مرسل نبي مرسل وأنتم تعلمون أنه حق ونبي مرسل لماذا تكتم أوصافه حتى لا يؤمنوا حتى الناس مثلا كي لا يؤمنوا الناس لماذا فقد خوف الفوات ما تأخذون من سفلتكم نعم بارك الله تفضل قال رحمه الله تعالى نعم. عند قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين نعم. صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه حق نعم. أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها به نعم. وأنتم تتلون الكتاب التوراة نعم. وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل نعم. أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون فجملة النسيان نعم. محل الاستفهام الإنكاري دقيقة ثم الله بعدما أمرهم بذكر بالشكر والوفاء بالعهد والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم أن يكون أول كافر وأن يستبدل بياث من قليل من الدنيا أو يلبس الحق بالباطل أو يكتب الحق أمرهم بالشرائع بأمور الشرائع مثلا كالصلاة والزكاة قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فسر الشيخ واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين قصد الشيخ أشار بذلك على أنه من باب تسمية الكل باسم جزئه والعلاقة الجزئية والكلية عندهم مجاز ولكن هذا أسلوب العربي يذكر ركنا من الشيء ويريد كل الشيء وآثر الركوع على غيره من الأركان الصلاة لأنه لم يكن في شريعتهم الركوع فكأنه قال صلوا الصلاة ذات ركوع في جماعة هكذا كانهم صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم آيات الآتية يقول الشيخ ونزل في علمائهم وقد كانوا يقولون لأقربائهم المسلمين أثبتوا على دين محمد فإنه حق هل كانوا يقولون هذا الشيء أحبار اليهود ما أظن ولكن لعل الصحيح ما قال غير الشيخ بأنهم كانوا يأمرون أتباعهم بالتمسك بالتوراة ويأمرونهم بتاعة الله وبتقوى الله وبالبر ولكن مع هذا الأحبار أنفسهم لا يعملون لا بالتمسك بالتوراة حتى يؤمنوا بالنبي أوصاف النبي موجودة في كتبهم في التوراة ما يتمسكون بالتوراة ولا يعملون بتاعة الله ولا بالبر يأخذون الرشوة يأخذون الأموال من سفلتهم ويكتمون الحق ويخلطون الحق بالباطل حتى لا يؤمن الناس بالنبي ويفوت عنهم ما يأخذونه من سفلتهم لعل حق هذا والله أعلم بالصواب والصواب عند الله ما أدري لكن آية الشيخ ذكر هذا منقول ليس من الشيخ فقط منقول نقل عن بعض المشايخ عن بعض السلف ولكن كون أحبار اليهود مثلا يأمرون أتباعهم بالإيمان بالثبات على دين محمد صلى الله عليه وسلم ما أظن هكذا يحصل من الأحبار اليهود لأنهم عندهم عداء والحسد ما أظنهم يفعلون هذا الشيء لو كانوا يفعلون هذا الشيء لآمن اليهود ولكن ما كانوا يفعلون هذا الله يعني أنكر عليهم هذا العمل يأمرهم الناس بالبر بالتمسك بالتوراة بتاعة الله بتقوى الله بالبر وهم يتركون أنفسهم لا يتمسك بالتوراة حتى يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فالله أنكر عليهم باستفهام الإنكاري أتأمرون الناس بالبر البر جامع لجميع أنواع الخير هناك شيخ قال بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني نعم لا شك لأنه لم يكن مثلا بارك الله بالبر، يعني البر بارك الله جامع لجميع أنواع الخير، يعني إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أصل كل بر، هذا أصل كل بر. فلأجل هذا أتأمرون الناس بالبر استفهام إنكاري وتنسون أنفسكم، هذا محل استفهام، نسيان أنفسكم هو المنكر. ثم قال شيخ تتركونها فلا تأمرونها بالبر، أي تنسون ما رأي تتركونها، شيخ قال هكذا، عبر عن الترك بالنسيان لأن النسيان لنسيان الشيء مثلا يلزمه إيش؟ تركه، فهذا من استعمال الملزوم في اللازم كما يقول الشيخ، ولكن يستعمل عند العرب هكذا. وتنسون أنفسكم، نعم تتركونها يعني عبر عن الترك بالنسيان، نعم يعني نسيان الشيء يلزمه تركه. إذن فلا تأمرونها به أي أنفسكم بالبر وأنتم تتلون الكتاب، والحال أنتم يا أحبار اليهود تتلون الكتاب، مراد بالكتاب إيش؟ التوراة، لأن التوراة هو هذا هو هذه هي كتبهم من كتبهم، وفيه وفيها الوعيد في التوراة وعيد على ماذا؟ على مخالفة القول العملة، يعني التوراة فيها موجود يعني الوعيد على مخالفة القول العملة، كما في القرآن عندنا مثلا في كتاب في سورة مباركة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن شيخ الله يقول أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون عن هذا الفعل. ثم شيخ يقول فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري، أي نسيان أنفسكم هو المنكر، هذا هو محل الاستفهام الإنكاري. نعم بارك الله شيخ، تفضل أخ طلال، انتهى الوقت أخ طلال، تسمعني؟ تسمعوني يا أخ طلال؟ نعم تسمعوني؟ أسمعكم يا شيخ. ليش ما تتكلم؟ أو تكلمت ما سمعته؟ نعم تسمعوني؟ الأخ طلال غير موجود يا شيخ. لا لا، من المتكلم؟ أحمد، دكتور أحمد موجود؟ لا يا شيخ، محمد الحربي. محمد الحربي، طيب نكتفي على هذا القدر، إذا كان شيء عندكم تفضلوا، تفضل عندكم سؤال؟ خلاص ما عندكم سؤال. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غبت أخ طلال عن مجلس أخ طلال؟ نعم شيخنا الله يحفظكم أخ طلال، الظاهر أنه قد خرجه البرنامج فيما يظهر، رجع مرة موجود معنا، موجود رجع. نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، خلاص نكتفي على هذا القدر، وأنت غبت ما السبب؟ إن شاء الله. نعم والله شيخ أنا ما أدري، الجهاز انقطع فجأة هكذا. أنا استغربت. نعم. والله خلاص نكتفي على هذا القدر إن شاء الله، إذا كان عندكم سؤال تفضل، عندكم سؤال تفضل. شيخ أنا أسأل الله إليكم، جمعتم كلمة سفل على سفيل. نعم. فهل هي جمع سفيل أم سافل؟ سفيل هو صفته مشبه بارك الله، سافل اسم فاعل. لا بس يعني الآن سفيل جمعها سفلة. نعم نعم. وسافل؟ سافل هو جمعه سافلون. أسأل الله إليكم شيخ أنا. أو سافلات. نعم بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، أنا لم يردني شيء من الإخوة. نعم. وإن شاء الله يكون الأمر واضح. شكرا لكم شيخ، بارك الله فيكم. طيب حياكم الله.